في المنصورة عندما أصرنا الملك لويس التاسع أيها القائد سيف الدين قطز. صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. يا سادة يا كرام، نلتقي اليوم في إطار مهرجان الدن العربي في دورته الثالثة، والذي عقد تحت عنوان التسامح والسلام. جولة بين أروقة المهرجان لاستطلاع آراء المشاركين والفرق المسرحية المشاركة. لطالما كان المسرح مصدرا لنشر السعادة والفرح، ولطالما عكس ابتسامات وجوهنا عبر مرآته ووصل الشرق بالغرب، ولطالما كانت عمان قبلة الحب، منبر التسامح، أرض السلام. في دورته الثالثة في الفترة من 7 حتى 12 من اكتوبر 2018 بكلية الخليج بالمعبيلة، مهرجان الدن العربي، التسامح والسلام. الإخوة والأصدقاء، من المملكة العربية السعودية شاركت فرقة مسرح الطائف بمسرحية تنصيص، والتي حصدت جائزة أفضل نص مسرحي للمبدع فهد ردة الحرثي عراب المسرح السعودي، وجائزة أفضل سينوغرافيا للفنان عبد الله دواري، وأفضل أداء تمثيل جماعي. كما حصدت الفنانة بلقيس المحرقي على جائزة أفضل صورة فوتوغرافية التقطتها لأحد الفنانين المشاركين في تنصيص. وعن مشاركة تنصيص كان لنا هذا الحوار مع الفنان سامي الزهراني، رئيس فرقة الطائف وأحد أبطال العرض ومؤسس مجموعة المسرح ثقافة. أستاذ سامي، رئيس فرقة مسرح الطائف، مشاركة تنصيص هذا العام ومجموعة من الشباب السعودي الذي يشارك في العرض، كيف ترى هذه المشاركة في مهرجان كمهرجان الدن؟ والله شوف، المشاركة مهمة جدا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ما هي أول مشاركة لفرقة مسرح الطائف. شاركنا في الدورة الماضية بعرض مسرحية بعيدا عن السيطرة، والحمد لله العرض وفق وحصل على أفضل عرض وعلى عدد من الجوائز في المهرجان. نأمل أن تكون يعني مشاركتنا بتنصيص تكون يعني على نفس الوتيرة، ونتمنى أن نقدم أقل شيء المتعة والفائدة والفرجة الجميلة بالنسبة لجمهور مهرجان الدن العربي، لأنه هو يستحق ذلك، وهو جمهور نوعي ومختلف، ويعني تعاملنا نحن معه في المرة الماضية، ونرجو أن يكون التعامل أيضا في هذه المرة بجودة أفضل وبعرض أفضل بإذن الله. تنصيص طبعا هو عبارة عن يعني الأول مرة يمكن فرقة مسرح الطائف تشارك بهذا العدد الكبير من الممثلين على خشبة المسرح. أيضا العرض مختلف ويتماس بشكل كبير جدا مع الوضع الثقافي، وخصوصا في المسرح على الوجه العام في العالم العربي، وإن شاء الله بإذن الله يكون العرض يلاقي استحسان الجمهور. وقوفك مع فرقة مسرح الطائف كمخرج وكرئيس للفرقة هل يختلف عن وقوفك على خشبة المسرح كفنان؟ والله شوفي، هو للأمانة يعني كشغل يعني متواجد على خشبة المسرح كممثل يختلف اختلاف كامل عن إدارتك للفرقة أو عملك كمخرج لعرض معين. يعني أنا بإذن الله يعني في تنصيص إن شاء الله حكون مشارك أيضا كممثل في العرض، وأيضا كمخرج، وحالفني الحظ أني أكون أيضا رئيس فرقة. فهذه الثلاث مهام صح أنها تصب كلها في المسرح، ولكنها تختلف اختلاف كامل، لأنه لكل مهمة من المهام أدوارها الخاصة ووضعيتها في داخل الفرقة وداخل المشاركة. يعني إدارة فرقة هي يعني في المقام الأول تهتم بتوفير احتياجات الفرقة، بتوفير الأشياء المعنية بالعرض في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. أما بالنسبة للمخرج فأنت تهتم أيضا بإيجاد يعني كان عرض جيد، وقت البروفات كافي، بالذات في داخل أروقة المهرجان، أنا أتكلم على داخل أروقة المهرجان. الممثل يحتاج إلى الراحة والتركيز، وفرصة كبيرة جدا أنه في مهرجان الدن أنه ثلاث مهرجانات في مهرجان واحد، وهذا يعني شيء مهم جدا وكبير جدا. هناك عروض للطفل، هناك عروض الشارع، وهناك أيضا عروض للكبار، وأيضا هناك عروض لناشئة الشارقة، يعني أيضا هذه عروض إضافية، هذا جمال يضاف على جمال آخر، العديد من المشاريع. يعني الحمد لله الممثل عليه أن أيضا يرى الممثلين بشكل آخر، بشكل مختلف، يرى النقاط الإيجابية والنقاط الإيجابية يستفيد منها، النقاط السلبية يحاول يتلافاها في مسيرة المسرحية على خشبة المسرح. وبإذن الله يعني يكون المهرجان رافد مهم، وأيضا يعني يعطي خبرة كبيرة جدا لأعضاء فرقة المسرح الطائف. طاقم العمل المصاحب لحضرتك داخل هذا العمل عمل تنصيص؟ والله عندنا طاقم عمل تنصيص فيه يمكن تقريبا حدود 8 ممثلين، على رأسهم الأستاذ عبدالله السحيمي، بدر الغامدي، ممدوح الغشمري، عبد الرحمن المالكي، علي الزهراني، مطر الصوات، أحمد الخمري. وفي الطاقم الفني فيه الأستاذ عبدالله دواري وسنوغرافيا وفني إضاءة، وأيضا الأستاذ عدنان الخمري صوت وتجهيزات فيديو. أيضا من الطاقم الفني والإداري أيضا إدارة الإنتاج الأستاذ جمعان الذويبي، هو رئيس لجنة الفنون المسرحية جمعية الثقافة والفنون. يعني الحمد لله هو مجموعة من الشباب، ويعني للعلم أيضا يمكن هنالك يمكن تقريبا 3 أو 4 ممثلين في العرض، هذه تعتبر أول مشاركة لهم خارجية، ويعتبر عمل تنصيص هو أول عمل يظهرون فيه على خشبة المسرح. بتعتبر تميمة حظ التعاون ما بين سامي الزهراني و أحمد الأحمري وفهد الحرسي مع حفظ الألقاب؟ وما هو تميمة حظ، هو الحظ كله، يعني أنك أنت تشتغل مع قامتين كبيرة جدا زي الأستاذ فهد ردة والأستاذ أحمد الأحمري. أحمد الأحمري هو يعني معلمي وأدل له بعد الله سبحانه وتعالى بالفضل الكبير في توجهه للإخراج، أيضا في التمثيل. يعني فضل الله سبحانه وتعالى يمكن أغلب أعمال الأحمري الإخراجية مثلت فيها، وأيضا يمكن أغلب أعمال فهد رد كنت ممثل فيها أو مخرج. فهذا يعني شعور كبير جدا أحظى بهذه العلاقة الوطيدة ما بين الأستاذ أحمد الأحمري وفهد، وما بين شخص المتواضع. أنا أعتبر أنه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يكونون هؤلاء الاثنين متواجدين معنا في مسرح الطائف، وفي أيضا جميع أعمالنا هم الدافعين الأساسيين بعد الله سبحانه وتعالى لاستمرار مسيرتنا المسرحية. وأخيرا كلمة إلى مهرجان الدن والقائمين عليه ومشاركة تنصيص في هذا المهرجان الهام. مهرجان الدن مهرجان التسامح والسلام، هو فعلا يعني للأمانة هذا المهرجان هو مهرجان يعيدنا إلى المهرجانات الحقيقية الفعلية التي توفر أرض خصبة جدا لتبادل الخبرات وللتعرف على ما هو جديد في العالم العربي. يعني يكفي أن هذا المهرجان هو، أنا كانت لي مقولة هي في العام الماضي كنت أقول المهرجان هذا 3 في 1، الآن أصبح 4 في 1، وسوف يتقدم المهرجان هذا ولن يقف. يعني ما شاء الله الأستاذ محمد النبهاني والأستاذ إدريس النبهاني هم المسؤولين، المسؤولية كاملة عن المهرجان وعن إدارة المهرجان. يعني في خلال خلال السنتين الماضية كانوا يبحثون بحث كبير جدا، كنت متواصل معهم من أيام ما التقينا معهم في تونس، وأيضا زارونا في الطائف، كانوا بحث مستمر وكبير جدا على نوعية العروض واختيار نوعية عروض جيدة تكون يعني تعطي انطباع كبير جدا على المهرجان، ويكون المهرجان مختلف ونوعي ومتفرد. هذا ما يبحث عنه مهرجان الدن. مهرجان الدن أيضا يكسب يعني مساحة كبيرة جدا في عملية التنظيم وعملية الاستقبال، هنالك أعداد كبيرة جدا من الشباب، شباب فرقة الدن الله يعطيهم العافية، كانوا في الاستقبال مميزين، كانوا في التنظيم مميزين، أيضا عندهم طاقم إعلامي مهول جدا، وطاقم إعلامي للمهرجان فرقة الدن مطلوب أيضا على العالم العربي. وأيضا أتمنى أن كل فرقة يكون لها الحياة يعني فريق عالمي بهذا يعني الحرفية، يعني ما شاء الله عليهم، يعني فرقة فعلا احترافية تهتم بتفاصيل الأمور وتهتم أيضا بتطوير الذات. أنا سعيد جدا بمشاركتي في هذا المهرجان، وإن شاء الله يعني نقدر نقدم حاجة كويسة ونمثل المملكة يعني تمثيل مشرف. كل التوفيق للمملكة العربية السعودية ومشاركة تنصيص في هذا المهرجان الهام. بشكرك مؤسس مجموعة المسرح ثقافة سامي الزهراني، رئيس فرقة الطائف الفنان المتميز، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا أستاذ غادة. الفنان عزيز خيون الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء المتميز في تجسيد شخصية الحجاج بن يوسف الثقافي ومسرحية مكاشفات، هذه المسرحية من إعداد الراحل الكبير قاسم محمد وإخراج الفنان غانم حميد، ومن إنتاج وتقديم الفرقة الوطنية للتمثيل دائرة السينما والمسرح بغداد العراق. وعن مهرجان الدن العربي تحدث رئيس لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل المسرحي السوري دكتور عجاج سليم قائلا: شخصيا بعد يعني عمر الخبرة لو متواضعة بالمسرح صار عندي يعني إيمان حقيقي يقين بأنه مستقبل المسرح العربي الجهات الرسمية غير قادرة على يعني القيام بمهامه أو يعني السير بنحو الأمام، فلذلك المستقبل يقوم على عاتق الفرق الأهلية تحديدا، طبعا بمساعدة وبدعم وبرعاية من الجهات الثقافية الرسمية. وهذا كان يعني فريق الدن بالدورة السابقة كان الحقيقة متميز يعني بالتنظيم بالإدارة بالاستقبال بالعروض، وكان في يعني أخطاء. الجميل أنه في نهاية الدورة السابقة الزملاء استمعوا لكل الملاحظات، يعني بقدر اقول بثقه، وانا من الناس اللي ما بجامل ابدا يعني، وما بقول غير اللي بشوفه. في قفزه نوعيه بعمل مهرجان الدن المسرحي، جهد كبير الحقيقه يعني، اولا من مستوى العروض المشاركه يعني، في هناك يعني حضور لمعظم العروض المسرحيه، هي عروض ميزت بمهرجانات او اخذت جوائز او كانت متميزه في بلد الاصلي. ايضا يعني حملوا انفسهم مهمه كبيره يعني، لا يخلقوا زخم مسرحي، لانه مهرجان للكبار وعلى الصغار، مهرجان مسرح شارع، وفي ضيف ومسرح ناشئه الشارقه كمان. يعني هذا يدل على رغبه حقيقيه يعني بتقديم فعاليه مفيده متنوعه، ولجمهور يعني جماهير تنوعة الاذواق او المشارب او الاهواء بالنسبه للمسرح، واضافه الشيء المرافق اللي هو كان الندوات تطبيقية أو ندوات يعني كانت بمحاور فكرية، وتعلق حتى يعني بموضوع مهرجانات اللي هي مهرجان واحد الدن. أنا يعني بوجه كل يعني التحية والتقدير والمحبة لأصدقائنا وزرقة مسرح الدن، وأتمنى لهم يعني تطور المستمر، استمر إن شاء الله بهذا يعني بهذه الحيوية، وتوفرت لهم ظروف أفضل على مستوى يعني الرعاية والدعم المالي. هم جاهزون لتخليق يعني لإنشاء مهرجان لن يكون أقل من أي مهرجان كبير في أي منطقة في الوطن العربي. دكتور عجاج سليم، وأنت رئيس لجنة تحكيم مسرح الطفل، وجود طفلة في لجنة التحكيم للتعرف على آراء الأطفال فيما يقدم لهم، كيف ترى هذه الخطوة؟ حقيقة هي خطوة ذكية جدا من إدارة المهرجان، ونحن بالنسبة لنا كأعضاء اللجنة دائما عندما يسمع المرء عن لجنة التحكيم يتخيل قضاة ومحققون ويعني وجود جو هيك صارم وجاد. لا، الحقيقة أولا زملاء يعني بوجه لهم تحية بلجنة التحكيم، وجميعهم دون استثناء يعني على مستوى الموهبة والحضور والأخلاق واللطف، ويعني وأنا سعيد يعني بهذا العمل المشترك، وكلهم يعني كل شخص باللجنة كان يضفي نوع من البهيج على عمل اللجنة. لكن وجود طفلة أولا يعني هيك كوردة صغيرة يعني موجودة، كانت دائما تعطينا مباشرة إحساس الفرح. أراها كانت أراء حقيقة عم نتعلم منها دون مبالغة يعني، ولا بتواضع زائف ولا أي شيء، عم نتعلم منها، لأنه قدرة الطفل لسه هذا النقاء اللي موجود بدماغه، تلقي كل ما يراه بعفوية يعني، هي العفوية عم تعكسها بآراء فعلا. احيانا بتقول رأي او بتبدي ملاحظة، فبننظر يعني لبعضنا البعض انه كيف لم ننتبه الى هذه الملاحظة. لا دقيقة، واختيار الحقيقة هي الطفلة، الله يخليها يعني يسلمها لأهلها، طفلة صوت حلو، عيون ما شاء الله بشعوب الفرح، ذكية، وتتابع التفاصيل، كثير من التفاصيل هي لفتت انتباهنا لها. وهذه تهنئة لفريق مسرحنا الإعلامي لحظه المركز الأول لأفضل تغطية إعلامية في مهرجان الدن العربي. Thank you. الإخوة والأصدقاء من داخل أرض سلطنة عمان، أرض التسامح والسلام، يسعدنا أن نلتقي مع أحد الشباب المسرحيين في السلطنة، الأستاذ عبد الله الكندي رئيس فريق مسرحنا الإعلامي. بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا أستاذة غادة، وأهلا وسهلا فيكم في أرض السلطنة بلادكم الثانية، وتشريف لقائي معكم. عايز أعرف إزاي تكون فريق مسرحنا الإعلامي. فريق مسرحنا الإعلامي فريق يختص بالمسرح والمسرحيين داخل السلطنة، نشر ثقافة المسرح العماني لأكبر شريحة في المجتمع العماني، ننقل أخبار الفرق المسرحية والجماعات المسرحية اللي في السلطنة إلى كافة أفراد المجتمع. هذا النقل بيتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا هو نقل مكتوب؟ طبعا عندنا قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، على التويتر، على الانستغرام، عندنا قناة يوتيوبية أور داش ذي دار فايف، متواصلين أيضا، عندنا جروبات، عاملين جروبات واتساب ربط بين الفرق المسرحية وبين الجماعات المسرحية اللي في السلطنة. يعني استوقفني في كلامك أنك بتقول أن الهدف من الفريق هو نشر ثقافة المسرح، أنت مؤمن بنشر ثقافة المسرح؟ بالضبط، لأن طبعا المسرح أبو الفنون، فمثل ما تقولي يعني المسرح بدون جمهور وبدون إعلام لا يعتبر مسرح، يعتبر فقط بروفة، فالإعلام المسرحي مهم جدا علشان نشر الثقافة هذه، ثقافة المسرح. أستاذ عبد الله، يعني أنت من خلال تعرفك على الفرق المسرحية، أنا شايفة أن الشباب العماني له ثقافة مسرحية واسعة ومتواجد بالفعل داخل مجموعة كبيرة من الفرق. بالضبط، عندنا الحين ما شاء الله يعني الجماعات المسرحية اللي تابعت الكليات والجماعات المسرحية تساعد على الحراك المسرحي في السلطنة، ما كان له الأثر الكبير في نشر قاعدة المسرح العماني إلى هذه الفئة من الشباب. من خلال هذا الفريق هل بيتم نشر فقط أخبار الفرق المسرحية أم أحيانا بيكون هناك نقد لهذه المسرحيات من خلال نقد متخصص؟ احنا طبعا فريق إعلامي مسرحي محايد، يعني فقط نقل الأخبار والفعاليات والأحداث. طب قولي من خلال هذا الفريق يعني لاحظت إقبال الجمهور على المسرح؟ يعني ما شاء الله سلطنة عمان فيها مجموعة كبيرة جدا من الفرق، فرقة الدن، فرقة صلالة، فرقة الصحوة، أكثر من فرقة مسرحية، واضح أن النشاط المسرحي داخل سلطنة عمان النشاط مميز، ويمكن احنا بنلتقي على ارض مهرجان الدن وهو من اهم المهرجانات التي تعقد في سلطنة عمان. نعم طبعا في سلطنة عمان اكثر من 25 فريق او فرقة مسرحية بالاضافة الى الجماعات المسرحية اللي في الكليات والجامعات اللي في السلطنة، هذا ثورة مسرحية كبيرة وساعدت على الحراك المسرحي خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية. وفي أيضا مهرجانات من ضمنهم طبعا الأبرز اللي هو مهرجان المسرح العماني ومهرجان الدن اللي الحين طبعا النسخة الثالثة، مهرجان على مستوى خليجي عربي. أستاذ عبد الله، يعني أنت بتجمع ما بين الثقافة المسرحية وتغطية أخبار المسرحيات وما بين الإعلام، شايف دور الإعلام إيه في نشر ثقافة المسرح؟ مثل ما قلت السابق، المسرح يعتمد على ركنين، الجمهور والإعلام، فبدون جمهور ما يصير المسرح، وبدون الإعلام أيضا ما يكتمل منظومة المسرح، فالإعلام مهم جدا، تبرز الأعمال المسرحية للشارع، تبرز الممثلين، تبرز المؤلف، تبرز الكومبارس، فكل هذا لما ما يكون في إعلام ما يطلع عن أعمالهم برا. يعني طبعا ثورة التكنولوجيا اللي حصل الآن ومواقع التواصل الاجتماعي، أكتر من موقع للتواصل الاجتماعي بينشر الأخبار، يا ترى ده فادك في شغلك؟ أكيد طبعا، المواقع التواصل هو الإعلام الحديث الحين، الناس في السابق كانوا في الجرائد والمجلات، الحين لا، أغلب الفئات المجتمع تحصلهم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك، إنستغرام، القنوات اليوتيوبية إلى آخره، فالإعلام الحديث هو مواقع التواصل، في تفاعل في مواقعنا، تفاعل كبير الحمد لله. بعد ما أنشأت فريق مسرحنا الإعلامي، أحلامك اللي جاية إيه؟ والله إحنا خططنا المستقبلية إن شاء الله أن نوسع قاعدة الفريق هذه، نزيد من عدد أعضائه، نساهم يعني في نشر ثقافة المسرح لأكبر شريحة، سواء كان فئة صغيرة في السن أو كبيرة، إضافة إلى إقامة ورش مسرحية، إقامة ورش في المكياج المسرحي إلى آخره، فإن شاء الله عبد الله الكندي شاب مؤمن برسالة المسرح ونشر ثقافة المسرح في الوطن العربي، بشكرك على هذا الفريق المتميز، وبتمنى أن يكون يعني كل الشباب العربي مؤمن بهذه الرسالة القيمة. شكرا لك أيضا أستاذة غادة ولإذاعة صوت العرب على الاستضافة واللقاء الجميل هذا. أصدقاء، من داخل أروقة مهرجان الدن، هذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات المسرحية العربية، يسعدنا أن نلتقي مع المخرج العماني المعروف يوسف البلوشي. أهلا بك. أهلا بك وشكرا على تواصلكم وشكرا على تواجدكم هنا في هذا المهرجان الجميل. أستاذ يوسف، مهرجان الدن يعني استطاع بالفعل أن يجد له مكانا بارزا على خريطة المهرجانات العربية. مجموعة من الشباب أمنوا برسالة المسرح وقدموا العديد من المهرجانات، هذا المهرجان هو الدورة الثالثة، التسامح والسلام. صوت العرب من القاهرة، ونواصل اللقاء مرة أخرى مع الفترة المفتوحة يا سادة الكرام والزميلة غدا كمال، وذلك بعد أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فساعتنا الساعة 5:15، الشيخ عبد الفتاح الشعشاع يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أذن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء يحين موعدها بمشيئة الله في 6:30. صوت العرب من القاهرة. نواصل اللقاء مرة أخرى مع الفترة المفتوحة يا سادة يا كرام والزميلة غدا كمال. الإخوة والأصدقاء، من داخل أروقة مهرجان الدن، هذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات المسرحية العربية، يسعدنا أن نلتقي مع المخرج العماني المعروف يوسف البلوشي. أهلا بك. أهلا بك وشكرا على تواصلكم وشكرا على تواجدكم هنا في هذا المهرجان الجميل. أستاذ يوسف، مهرجان الدن يعني استطاع بالفعل أن يجد له مكانا بارزا على خريطة المهرجانات العربية. مجموعة من الشباب أمنوا برسالة المسرح وقدموا العديد من المهرجانات، هذا المهرجان هو الدورة الثالثة، التسامح والسلام. كيف ترى رحلة الدن للوصول إلى هذه الأهمية؟ والله أولا بالفعل يعني دائما الطاقات الشبابية ومحاولة أن أجد لنفسي مكان، وخاصة هنا يعني عندما تتكلم عن مهرجانات مسرحية تقيمها فرق أهلية، يعني كنا نقول هنا في سلطنة عمان فهناك ثلاث مهرجانات تقيمها فرق أهلية، أما هناك مهرجان مسرح مزون الدولي للمسرح الطفلي من المهرجانات أيضا المهمة، كان مهرجان محلي ثم عربي وأيضا تحول لمهرجان دولي مهم جدا، ومن ثم مهرجان الدن العربي، وأيضا بجهود شباب الفرقة والقائمين على هذا المهرجان. أيضا هناك مهرجان الرساق الكوميدي، أيضا هو مهرجان عربي، وهي جهود بالفعل يعني مسرحية. يعني عندما تجد هؤلاء الشباب المحبين للمسرح ومنهم يعشقون هذه الخشبة، يعني هنا أرى فقط ليس المسرحيين، هنا فريق إعلامي، هنا متعاونين، هنا يعني متكاتفين ربما حتى من خارج يعني إطار المسرح، فهو التعاون في هذا المجال هو مهم جدا. يعني هذا المهرجان لم يأتي إلا بجهود كبيرة، جهود شباب، جهود يعني مضنية حقيقة. يعني أنا أعرف وأنا قريب منهم، هم أخواني، هم يعني من نحن من المسرحيين الذين دائما يعني نتعاون هنا في السلطنة في قامة مهرجاناتنا أو عروض المسرحية، على اعتبار أنه الدعم ربما قليل، ولكن أن نوجد مسرح وأن نوجد مهرجان بهذا الحجم فهو إنجاز بحق، وكلمة حق وتقدير وشكر لكل القائمين على هذا المهرجان حقيقة. أن يجتمع مجموعة كبيرة جدا من الفنانين العرب كل الدول العربية ممثلة داخل المهرجان بأعمال مسرحية أو بمشاركة فنية وضيوف يعني على أرض هذا المهرجان، كيف يضع هذا سلطنة عمان في مقدمة الدول المهتمة بالمسرح؟ سلطنة عمان هي، عندما نتكلم عن سلطنة عمان، هي ربما بلد السلام. عمان هي بلد يعني محبة للسلام، محبة للعرب، محبة لكل البشر يعني ولكل العالم. وطبعا هذا النهج هو نهج مولانا جلالة السلطان المعظم، وتسامح والسلام ونهج يعني سياسي مهم في سلطنة عمان، أن نجمع العرب والخليج في مهرجان عربي، ورغم ما نمر به نحن في الوطن العربي من أزمات، وبحق هو إنجاز وهو محل تقدير. نريد أن نقول هنا من خلال هذا المهرجان في هذا أنه سلطنة عمان هو بلد التسامح، بلد الجمال، بلد الحب، والحب هنا يجمع كل المسرحيين العرب فيه. وإلى جانب تعدد المسابقات الخاصة بالمسرح في مهرجان الدن العربي، كانت أيضا لناشئة الشارقة مشاركة متميزة. فن البنتومايم أو فن الإيماء من أهم الفنون المسرحية، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ سعيد سلامة مدرب البنتومايم أو فن الإيماء بنشأة الشارقة. أهلا بك. هلا، تحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين. فن البنتومايم بيحتاج إلى عبء كبير على الممثل، لأنه يقوم بتقديم العرض من خلال مجموعة من الإيماءات. عايزة أتعرف من حضرتك عن تدريب نشأة الشارقة فيما يتعلق بفن الإيماء. استلمت المجموعة قبل سنة في ورشة صغيرة اللي كانت مدتها تقريبا أسبوع، وكانت مفاجأتي الكبيرة من خلال تجربتي، يعني مفاجأتي الكبيرة بالنسبة للمجموعة الشباب إنهم التقطوا التقنية بسرعة فائقة، واستطعنا إن نبني بعض المشاهد ومن ثم كان في ورشة أخرى بشهر أبريل، كان شهر مايو شهر أيار، اللي اشتغلنا مدة 3 أسابيع على عملين هناك، عملين منفصلات مختلفة في مدينتين مع نشأة الشارقة، عمل اسمه دوام الوظيفة، والعمل الآخر هو المهرج أو رجل الفقير. تم تدريبه خلال 3 أسابيع هذولي، وهالشغل مش سهل، إنه كم بالحري أحيانا الممثلين يدرسون في معاهد عليا ولا يتقنون في الإيماء وفي المعاهد العليا، كما نعرف العالم العربي يعني نترك جانبا هذا الموضوع، هذا الفن بالأساس. أنا برأيي يعني أنا متحيز جدا لموضوع البانتوميم، اللي أنا برأيي لازم يكون أساسي في دراسة المسرح، لأنه يعطي الممثل التقنية كيف يتحرك بشكل سليم على المسرح. وزي ما شفت خلال العرض المهرج الناس استمتعت هون، وشغلة مش هينة بالأساس مع مجموعة من الشباب اللي أعمارهم لا تتجاوز 18 من 12 سنة حتى 18 سنة، اللي اشتغلوا على الحركة وأتقنوها وقدموا عرض كبير. فأنا سعيد جدا ومليء بالغب والحبور والسرور إنه هاي المجموعة استطاعت تقديم عرض جميل، عرض اللي غير متداول هذا الفن في المسرح بشكل عام، بالمسرح بالعالم العربي. صحيح في حركة فنية هناك في موضوع الإيماء، إن كان بلبنان بسوريا، ولكن غير متجدد. وأنا آمل إنه هاي المجموعة تستمر في هذا العمل لتجدير هذا النوع من الفن، فن الإيماء في المسرح العربي بشكل عام. أستاذ سعيد سلامة، كما ذكرت أن فنان الإيماء بيقوم بدراسة عدد من السنوات ثم يتخرج كفنان للإيماء، ولكن هذه المجموعة اعتمدت على الفطرة والموهبة وتدريب لفترة قصيرة. ما هي المواصفات التي يحتاج إليها يعني فنان الإيماء؟ أول شيء يحتاج إلى التدريب، كتدريب جسدي، تدريب قوة جسدية، بحاجة للكثير من القوة الجسدية والليونة، ومن ثم هاي المرحلة الأولى في التدريب، ومن ثم دراسة تقنية الجسم، كيف الجسد يعمل، كيف الجسد يملأ الفراغ، كيف الجسد يتبنى قصة وفكرة ويحولها إلى حركة عن طريق التقنية، من طريق التقنية اللي يدرسها في المعهد. وما حدث مع الناشئة إن حاولت خلال فترة قصيرة إن أعطيهم مادة كبيرة، وهذا باعتقادي يعني أخذوا المادة التهام المادي، أخذوها بسرعة، احتضنوها، وأنا جدا راضي عن النتيجة. طبعا بحاجة بعد للكثير، طبعا للكثير الكثير يعني دراسة المعهد لا تقل عن سنة، في مجال البانتوميم 2 سنين كاملتين، يوميا بشكل يومي، ولكن خلال هذه الفترة القصيرة أنا راضي جدا عن النتيجة اللي أخذناها. يعني هو معروف أن الإمارات طبعا والشارقة تحديدا يعني لها باع طويل في مجال الفنون المسرحية، ومهتمة جدا بالمسرح. إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة تقدم العديد من الأعمال المسرحية. وجود نشأة الشارقة وهم مجموعة من الأطفال، هم يعني دون 18، فهم مجموعة من الأطفال يقومون بتقديم هذه العروض بانتومايم، يعني أعتقد أن هذا يعتبر إنجاز. طبعا إنجاز كبير، يعني لو لم يكن هناك البيت الدافئ اللي يرعى طفل، يرعى الناشئة في الشارقة، لما حصلنا على نتيجة في الإدارة، في البيت الدافئ اللي أخذ الأطفال، أخذ المجموعة هاي واحتضنهم، وسهر إنه هاي المجموعة تطلع بنتيجة جيدة، وهذا ما حصل. يعني لو ما كان في هذا البيت الجميل ناشئة الشارقة ما طلع العمل. باعتقادي إنه هن وضعوا الحجر الأساس في الإمارات لفن الإيماء هذه المجموعة. نتمنى لكم التوفيق، والعرض بحقيقة كان موفق جدا في مهرجان مسرح الدن. أجمل أمنيات لحضرتك بالتوفيق، وإن شاء الله مزيد من النجاحات مع فرقة ناشئة الشارقة. ألف شكر لك، أتأمل أنه العروض تتزايد وتنتقل العدوى، عدوى الإيماء، ليس فقط أن تبقى بالشارقة والإمارات العربية المتحدة، إنما تنتقل إلى مصر أكثر، لأنه بعرف أنه في حالة للإيماء في مصر، تونس، إلى الجزائر، إلى المغرب العربي، وإلى المشرق العربي. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. كرام، كانت هذه جولة داخل أروقة مهرجان الدن العربي، والذي عقد تحت عنوان التسامح والسلام. عقد المهرجان على أرض سلطنة عمان بمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين والنقاد العرب وأيضا الفرق العربية، والتي حصدت العديد من الجوائز. كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، وهذه أرق تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام.